لأن مستقر أيضا أن التسبيح للرجال والتصفيق للإيه؟ للنساء. وهو ده اللي نصح به أو أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه في أحاديث كثيرة. نعم. لكن في بادئ الأمر أن سهل بن عبد الله رضي الله عنه يحكي الأمر فيقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بن الحارث. نعم. في مشكلة هناك، فطلبوا النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول ذهب بس ما معش مين؟ أبو بكر الصديق أو أغلب اللي كانوا موجودين في المسجد يعني. نعم. وحانت الصلاة، يعني حال وقتها. فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنه فقال: حبس النبي صلى الله عليه وسلم. حبس يعني تأخر أو انشغل في بني عمرو بن عوف في المشكلة اللي هو رايح لها. نعم. فتأم الناس، يعني تصلي أنت بالناس؟ قال: نعم إن شئتم. نعم. فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر فصلى. فصلى يعني شرع في الصلاة، لسه هيبدأ في الإيه؟ في الصلاة يعني. وكلمة فصلى هيبدأ في الصلاة أو دخل لسه في البداية يعني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول. نعم. يبقى معنى كده أنه جاء من الخلف يفرق بين الناس في الصفوف حتى وقف في الصف الإيه؟ الأول. فأخذ الناس بالتصفيح. التصفيح اللي هو التصفيق. قال: سهل، هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وكان أبو بكر لا يلتفت فين؟ في صلاته. فلما أكثروا التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، شاف النبي في الصف، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: مكانك. هنخليك إيه؟ مكانك، صل أنت بالناس. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله. البعض يقول حمد الله على أن ربنا سبحانه وتعالى يعني أنزله هذه المنزلة، أن الرسول يشير إليه أن يبقى فيه في مكانه. لكن اللي يظهر أن أبا بكر الصديق رفع يديه وحمد الله على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعودته، وأن الله عز وجل يعني سلمه من موقف يكون فيه إماما والرسول صلى الله عليه وسلم مأموم. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أفعال تمت في الصلاة، ويعني لم تؤثر في صلاته. نعم. باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى، حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. نعم. هذا الحديث في باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. يعني لا يعلم الحكم الشرعي فيما يتعلق بالسلام أو الكلام على المصلي. نعم. فمن حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض. كان يعني التحية اللي هي المقصودة والسلام المقصود: السلام على رسول الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام عليكم أيها المؤمنون، يسلموا كده يعني. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اللي سلم ما يعرفش الايه؟ الحكم. الحكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم، اي بعد انتهاء الايه؟ الصلاة. قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. فأصبحت التحيات ملحقة بكل صلاة في التشهد الأخير. نعم. وطبعا الحديث الشاهد لتوحيد العبادة في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف صلاها والتزم المسلمون بها. نعم. باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا ما ذكر من كيفية حدوث طارئ في الصلاة وموقف الرجال وموقف النساء. نعم. سورة ينقلها لنا الإمام البخاري بسنده من حديث أبي هريرة مرة، ومن حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرة أخرى. ذكر فيها النبي عليه السلام في آخر طبعا ما ذكر في وصاياه. نعم. وتوجيهاته إن التسبيح للرجال لو عرض عارض أو طارئ في الصلاة، الإمام مثلا نسي أو نزل إلى السجود ونسي الركعة أو شيء من هذا القبيل، المهم هو أي عارض يحدث في الصلاة هيبقى التسبيح للرجال، يقول سبحان الله، يقول إيه سبحان الله، والتصفيق للنساء. نعم. لأن التصفيق للنساء هيخلي الرجال يقولوا برضو سبحان الله. نعم. بس هو التصفيق للنساء على اعتبار أن النساء أليق بهن أن يكون التصفيق، لأن تعرف أن كل واحد قد يغار على امرأته أو يعني يسمع صوتها أو صوتها كان واحد يبص لها في أو يسمع الصوت فيقول لك دي صوت مين وهو عارفها أو حاجة زي كده، فتحدث مشاكل كثيرة لا يعلمها إلا الله. ليس الحديث على أن صوت المرأة، بالنسبة للحديث عن صوت المرأة عورة يعني. نعم. ولكن المرأة لا تخضع بالقول في الأصل، صوتها النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم وردوا عليه وكان بمحضر من الناس في يوم العيد وفي غيره. نعم. لكن هي القضية كلها في التصفيق للنساء، في البحث عن الحكمة من ذلك، ان دي ممكن تعمل مشاكل كثيرة جدا جدا. نعم. يعني ممكن واحدة راحت المسجد مثلا وزوجها مثلا عارفة ان هو مش عايزة تمشي في الشارع، ربما تصاب اذى او شيء من هذا القبيل، فسمع صوته فممكن تحصل مشكلة. انما لو كان في تصفيق خلاص عادي، لن تحدث في النفس غيرة او شيء من هذا القبيل. امور كثيرة من هذا قد تحدث، لو انت قعدت تفكر فيها وتحسبها هتلاقي الحكمة ان يكون التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. نعم. نعم. حدثنا يحيى اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. نعم. ايضا هذا الامر القصد منه ما تقدم، واحنا نقول بالنسبة للتصفيح للنساء، هنا مرة يقول التصفيق وهنا مرة يقول ايه تصفيح. التصفيح. والحديث طبعا مختلف في السند، وكلها نقل لكيفية صلاة النبي عليه السلام قولا او فعلا او ايه او تقريرا. نعم. نعم. باب من رجع القهقر في صلاته او تقدم بامر ينزل به. رواه سهل ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجئهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم. نعم، دي آخر يوم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اليوم اللي مات فيه عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. باب من رجع القهقرة في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به أو تقدم من أجل أمر ينزل به، بحيث إن هو تحرك حركة لطارئ يعني. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر الحديث بالسند من كلام أنس بن مالك، ذكر أن المسلمين بينهم يعني بينما هم في الفجر يوم الاثنين اللي هو آخر يوم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فجر الصلاة والمسلمين بيصلوا، وطبعا كان النبي عليه الصلاة والسلام مريض في الأيام اللي قبلها، مرض شديد لا يستطيع أن يخرج، وأبو بكر هو اللي بيصلي للناس، وأحيانا يخرج يصلي جالسا وأبو بكر يصلي بجواره واقفا والناس وقوف من خلفه. وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ده كان آخر صلاة شافهم فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم شافوا النبي عليه السلام كشف قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها. نعم. ويبص عليهم نظرة أخيرة يشوف حالهم ووضعهم يعني. فنظر إليهم وهم صفوف، كانوا واقفين صفوف بيأدوا صلاة الليل الفجر، فتبسم يضحك. فتبسم يضحك، ده معنى على إن الناس كلها بصت وهي في الصلاة. نعم. على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فهذا الفعل طارئ أو أمر جعلهم يلتفتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وامر نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم ونزل بالمسلمين. نعم. هم كلهم توقعوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هيصلي معهم او اصابته العافيه بفضل الله فهيخرجوا، فكلهم ايه فرحانين. حتى ابو بكر نفسه يعني وظن ان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يخرج الى الصلاه، اللي هو ابو بكر. نعم. فنكص أبو بكر على عقبيه يعني رجع ورا، فظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، يعني يحصل في اضطراب أو عدم انتظام في الصفوف، فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما بصوا النبي عليه السلام فأشار بيده أن أتموا، يعني إشارة يفهموا منها أنهم يرجعوا زي ما كانوا ويكملوا إيه صلاتهم. نعم. ثم دخل الحجرة عليه الصلاة والسلام وأرخى الستر، وده كان آخر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه قبل أن يموت. نعم. كانت نظرة وداع كده، بيشوفهم مطمن عليهم وان كل حاجة الحمد لله، هم يقدروا ان هم خلاص يعني نظموا حالهم بقى بعد بلاغ الرسالة واتمام النعمة، فارخى الستر وتوفي ذلك اليوم، اي توفاه الله ذلك اليوم، توفاه التوفي وصف فعله، والمتوفي اسم من اسماء الله المقيدة ورد بنصه في قوله إني متوفيك ورافعك إليه. نعم. عن عيسى عليه السلام. نعم. الحديث شاهد لتوحيد العبادة ما حدث بين يدي النبي في آخر نظرة نظر إليهم أصبح الأفعال اللي حصلت كلها سنة لنا لو عرض عارض كهذا العرض، نعم، أو عمل من الأعمال في الصلاة كهذا الذي حدث. نعم. هنا الإمام البخاري نقل لنا المشهد والصورة كما هي. نعم. باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث: حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعة، قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه الميانيس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج، نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم. نعم. طبعا هذا الحديث فيما إذا دعت الأم ولدها فين؟ في الصلاة. نعم. هل يترك الصلاة ويجيب والدته؟ فظاهر الحديث اللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، إن هو يظل في صلاته وربنا سبحانه وتعالى يعني يحفظه بحفظه حتى من المحن. نعم. فجريج كان عابدا صالحا، نادت عليه أمه، نادت امرأة ابنها وهو في صومعة. نعم. الصومعة مكان للخلوة والصلاة وكده يعني. وجريج كان من المسلمين من بني إسرائيل. نعم. فلما، وطبعا ده معناه ان هو كان بيصلي صلاة زي صلاة المسلمين يعني. مش الصلاة اللي هم بيصلوها في، يقول لك ده الصلاة وهم قاعدين بيعبدوا صنم او بيعبدوا صليب يعني. نعم. قال: اللهم أمي وصلاتي، يعني أمي تنادي علي وأنا في الصلاة. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. والشاهد من الكلام أنا أختار إيه؟ صلاتي، أصلي لا أتركها. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وإيه؟ وصلاتي. قالت تدعو عليه: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه المياميس، أو في بعض الروايات: لا تمته حتى تريه وجوه الميامس أو المومسات. فيعني ما فيش إلا وقت قصير مش بعيد يعني. بيقول أو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم. نعم. ترعى الإيه؟ الغنم. الغنم. فتمر عليه مثلا تشرب من عنده أو حاجة زي كده. فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ ولدت ديت معناها إن هي إيه؟ زنت. وحملت وولدت. فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريش، نزل من صومعته. نعم. نزل من صومعته على اعتبار ان الناس يعني بدأوا يحاسبوه: ازاي انت راجل صالح وعابد وكذا وكذا الى غير ذلك وتفعل هذه الفعلة الشنعة. نعم. فبدأوا ان هم عايزين يعني يمتحنوه او يبتلى او يرجموه او شيء من هذا القبيل. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ فجابوها طبعا. قال: يا بابوس، من أبوك؟ بابوس ده الولد الصغير اللي ولدته طفل، فأنطقه الله تبارك وتعالى. قال: راعي الغنم. نعم. راعي الغنم هو أبوي. طبعا دي خارق العادة، أجره الحق سبحانه وتعالى براءة من لهذا العبد الصالح اللي أقدم على صلاته ولم يستجب لأمه لا معصية لأمه ولكن طاعة لإيه؟ لربه. نعم. فنجاه الحق سبحانه وتعالى بمثل هذا الخالق يعني. نعم. وده طبعا من كلام هذا الغلام غلام جريج في المهد، وأيضا كلام عيسى عليه السلام عندما أنطقه الله تبارك وتعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. نعم. باب مسح الحصى في الصلاة. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. نعم. معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي المدني رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة، يعني مرة إيه واحدة، يعني يسوي التراب حيث يسجد، أثناء السجود هو جاي يسجد فلقى المكان مش مسوى فبدأ يسوي كده بالحصى أو الإيه التراب، زي ما أورد الإمام البخاري في الباب باب مسح الحصى في الصلاة. نعم. هو بيصلي مسح الحصى، يبقى خلاص مسحها مرة واحدة مش كل مرة هيقعد يمسح فيها يعني. إن كنت فاعلا فواحدة. طبعا يعني الصورة دي يكون يجيبها الإمام البخاري علشان يبين لك إن الوضع ده هو جائز. طب ده مسح الإيه الحصى. نعم. طب لو كان مثلا على سجاد وفي شوكة. خلاص ما فيش إشكال، ما عندك السنة. نعم. تقدر تشيل الشوكة بجنب أو الأذى بجنب وتإيه تسجد. نعم. أي حاجة بقى مش بس شوكة، يعني بعض النبت اللي هيبقى موجود يقدر يسويه اللي هو بيصلي مثلا في الصحراء ولا حاجة زي كده أو في أرض خضراء أو في غابة، يعرف يسوي الأمور بحيث يتناسب مع صلاته ويلاقي فيه سعة بالنسبة للحكم. نعم. نعم. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. نعم. الحديث طبعا واضح، فإن المسألة هنا لو في أمر يعني لا يستطيع أن يسجد معه إلا بوسيلة من ثياب منفصل معاه أو بعض المتاع وما شابه ذلك، يقدر أن هو يفرش فرشة بسيطة على أساس أو شيء يقدر أن هو يسجد معاه يعني. فأنس بن مالك كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد إيه عليه. فبسط ثوبه، يعني يفرض ما عندوش ثوب يستطيع بسطه، فلو معاه جنبه حاجه ولا معاه حاجه في الشنطه بتاعته ولا شيء فشدها علشان يحطها وهو بيسجد، ده لا يمنع من الايه من الصلاه ولا يؤثر فيها. نعم. نعم. ودي برضه في كيفيه اداء الصلاه في مثل هذه الحالات، وده هدي النبي عليه الصلاه والسلام وسنته. نعم. نعم. باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها. نعم. الحديث ذا تقدم قبل كده في الكلام على صلاة النبي عليه السلام بالنسبة لصلاة الليل وما كان يحدث في بيته. فأم المؤمنين عائشة تقول كنت أمد رجلي في قبلة الايه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيقيم الليل، وبتقول كان الجو يعني برضو عتمة ما فيش إضاءة يعني، وهو يصلي صلاة الليل، فإذا سجد غمزني، إنها كانت نايمة نعسانة يعني، فرفعتها فإذا قام مددتها، على اعتبار إن هي لا تشعر لما النوم يعني بيجي فبتمد رجلها. نعم. فطبعا الفعل اللي حصل ده أن صلى الله عليه وسلم يغمزها كل ما يجي يسجد، هل أثر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما فيش أي تأثير ولا حاجة. نعم. أمر تاني هيلزم منها أنه غمزني مسها، فالمس ده هل ينقض الوضوء بالنسبة لمس المرأة؟ لم ينقض. فبعض الآراء هتبنى على هذا. هذا الحديث مسها واضح الكلام فيه. نعم. فواحد يقول لك ايه، لا يعني او لامستم النساء فلم تجدوا ماء بالنسبة للغسل، فهيبقى اللمس هنا هيحمل على اللمس مش الجماع. يعني هو المقصود هنا الجماع، لامستم النساء بمعنى الجماع، فلما يحمل على اللمس العام وهي ورد في القرآن هقول لك يبقى لازم، وده اظن اليوم الشافعي يعني، لو مس امرأة او ايده جت في ايد امرأة يبقى خلاص وضوءه ايه انتقل. ويبقى مشكلة كبيرة جدا اللي بيطوف، لان الزحمة تقتضي ان ممكن واحدة بتطوف تبقى جنب رجل من الرجال فايده تمس المرأة بسبب الزحام، فيبقى في الحالة لازم يخرج ايه يتوضى ويرجع يكمل الطواف على من قال ان المس كده. لا، الامر هو مش ده سنة واضحة. نعم. فليه انت في هذا الامر يعني يقول لك لا ما اقدرش الشافع عاف؟ اخوانا سنة النبي عليه الصلاة والسلام قدامكم، فاذا سجد غمزني فرفعتها فاذا قام مددتها. نعم. نعم. حدثنا محمود حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فدعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إلي فذكرت قول سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسيا ثم قال النضر بن شميل فدعته بالذال أي خنقته فدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون والصواب فدعته إلا أنه كذا قال بتجديد العين والتاء. نعم. هذا الحديث أيضا من ضمن الشواهد على ما يجوز من العمل في الصلاة، حديث من كلام أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يذكر هذه القصة اللي حدثت النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي. الشيطان هنا متجسد في صورة بشرية. نعم. وإمكانية تجسد الشيطان في صورة بشرية أمر وارد، و يعني كان هذا يحدث كثيرا في عهد سليمان عليه السلام. تسخير الشياطين وهم في صورة بشرية، سليمان كان يراقبهم والناس ينظرون إليهم لما قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من إيه؟ من مقامك وإني عليه لقوي أمين. نعم. قال الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فكان هنا الناس سمعينه وبتكلم. نعم. وشايفينه، فإمكانية تجسد الشيطان وارد. وأيضا هكذا كان، لأن الرسول حيربطه يوثقه إلى سارية، طب إذا كان هو أصلا غيبي الناس هتشوفه إزاي؟ فده دل على ان عشان الناس تشوفه لازم يكون ايه مجسد في الصورة. القصد إن الشيطان عرض لي فشد علي. شد علي يعني تحامل بشدة على أن يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام ووصل. نعم. بحيث لو رسول سجد يبقى سجد لمين؟ لشيطان. نعم. ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه. تمكن منه النبي صلى الله عليه وسلم فذعته. ذعته يعني ايه؟ خنقته. النبي صلى الله عليه وسلم امسكه وخنقه، ولقد هممت ان اوثقه الى سارية، يعني اربطه فين؟ في عمود من الاعمدة اللي موجودة في المسجد، حتى تصبح فتنظروا اليه وتشوفوا. نعم. هذا ما حدث. فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فرده الله خاسيا، أي تركته ورده الله تبارك وتعالى خاسيا. الإمام البخاري بيذكر من كلام النضر بن شميل: فذعته بالذال، أي خنقته. وفدعته من قول يوم يدعون، أي يدفعون، والصواب فدعته، لكن هو نقل النص على ما سمعه في رواية الحديث. فزعته يعني إيه؟ خنقته. نعم. يوم يدعون يعني يدفعون، والصواب فدعته، إلا أنه كذا قال بتشديد العين والإيه والتاء. نعم. طيب، في الأسماء والصفات: فأمكنني الله منه. أمكن يبقى التمكين وصف فعله. نعم. والممكن لم يرد اسما من أسمائه التوقيفية، فليس من أسمائه الممكن، لا مطلق ولا مقيد. فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي. الرب اسم من أسماء الله المطلقة، دل على ذات الله وصفة الربوبية بالمطابقة. نعم. اغفر فعل دعاء، والاسم منه الغافر، المغفرة طبعا وصف فعلي، والغافر اسم مقيد، والغفور الغفار اسمان مطلقان لرب العزة والجلال. وهب لي، هب لي ملكا. وهب وصف الفعل هيبقى الوهب. نعم. والاسم الواهب ليس من أسمائه الحسنى، ولكن من أسمائه الوهاب، إنك أنت الإيه؟ الوهاب، لختام الآية. نعم. فالوهاب اسم مطلق رب العزة والجلال. فرده الله، رد ردا، الرد وصف فعله، والراد أو الرادد اسم مقيد. نعم. هو ورد بإيه؟ الراد. الراد، إنا رادوه إليك. فده اسم الأسماء الله المقيدة. من قول يوم يدعون، أي يدفعون، أي يدفعهم الحق تبارك وتعالى، أو يدعهم. يدعهم. نعم. باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبين أنا على جرف نهر، إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة وأبو برزة الأسلمي: فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. نعم. الحديث في إذا من فتلت الدابة. نعم. في الصلاة. بقى دلوقتي بالنسبة للدابة معروف ان يكون الناقة معاه او البغلة او ما شابه ذلك، هو مسكها بحيث ان هي ما تفلتش يعني. نعم. او رابطها جنبه في حاجة. ودلوقتي مثلا واحد شايف السيارة ركنها ووقف يصلي قدام السيارة ونسى ان هو يعمل ايه؟ يشد الفرامل، يشد فراملة. فماذا يصنع؟ هيعمل ايه؟ الحديث بيديك صورة في كيفية الفعل وكيف ان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فبيقول الازرق بن قيس قال كنا بالاهواز نقاتل الحرورية. الاهواز معروفة مكان بين البصرة وايه وفارس، نعم، في القديم. فبين انا على جرف نهر، هو قاعد بيبص على نهر يعني، اذا رجل يصلي واذا لجام دابته بيده، يعني هو بيصلي بس ماسك اللجام بتاع الايه الدابة علشان خاطر ما تنصرفش عنه. نعم. فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعه. يعني الدابة عايزة تمشي وهو بيصلي، هو بيشدها عشان ما تمشيش. نعم. قال شعبة في بيان هذا الرجل اللي كان يحدث معه انه ماسك يعني دابة في لجامها وهي تنازعه، ان هذا الرجل كان ابو برزة الايه الاسلمي، فجعل رجل من الخوارج اللي هم الحرورية اللي احنا شايفين منهم العلقم حتى الان، نعم، يقول اللهم افعل بهذا الشيخ. قعد يدعي على مين؟ على ابي برزة. ازاي يعني؟ شوف ده بقى فين الخشوع في الصلاة، في زي ما انت بتشوف يعني ايه خشوع الخوارج كده، هم بيصلوا على كبري من الكباري علشان ايه يقيموا الليل يسدوا طريق المسلمين يعني. نعم. فلما انصرف الشيخ قال لهم اني سمعت قولكم واني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست ايه غزوات او سبع، ست غزوات او سبع غزوات وثمانية، وشهدت تيسيره. يعني انا يعني شاركت معه في غزوات كثيرة، ستة او سبعة وممكن ثمانية كمان، وشهدت تيسيره. واني ان كنت اراجع مع دابتي، يعني انتوا شايفين انا اراجع مع ايه مع دابتي، نعم، احب الي من ادعها ترجع الى مألفها فيشق علي. نعم. يعني اسيبها عشان ترجع الى مألفها، اي مكانها اللي هي حظيرتها يعني تبقى فيها، فممكن تتو او ممكن يشق علي ان انا امشي وراها بعد كده عشان اجيبها وارجع تاني. نعم. فهذا الفعل ليس فيه شيء، وطبعا بصر الخوارج حداس الاسنان سفهاء الاحلام بان التقوى بتاعتهم تقوى فيها يعني ورع كاذب. اما ما فعله فقد وافق فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وطبعا مناسب الحديث للترجمة اذا فلتت الدابة من في الصلاة، واحد بقى شايف العربية بتتحرك وهو بيصلي، لو هو في صلاته وخرج يوقف السيارة او يشد فراملها ويرجع تاني لصلاته ما فيش اي اشكال ولا حاجة. نعم. هو في الصلاة طيب يعمل ايه بقى لو كان في عقرب ولا تعبان ولا طفل حيقع في حافة او ما شابه ذلك؟ لو صنع ذلك في الصلاة لا شيء في ذلك. نعم. نعم. طالما هي حركة يعني ضرورية يتطلبها الأمر. نعم. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيتني في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. نعم، ده من ضمن أيضا الفعل في الصلاة. والحديث مما رأته عائشة وسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري بيركز على مشهد القصد فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. بتقول خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال. نعم. ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى. دي كيفية صلاة الكسوف، احنا تكلمنا عنها قبل كده في أبواب الكسوف. ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية. نعم. بعد كده توجه إلى الناس وخطبه ثم قال. الكلام ده طبعا في برضو قصة أسماء لما جاءتها وقالت ما شأن الناس والكلام ده كله، لما تجمع كل المشاهد والشواهد واللي ورد في كلام الإمام البخاري في أحاديثه هتقدر تشوف الصورة الكلية. لكن نعم، التركيز على حاجة جزئية داخل المشهد. نعم. وهو أمر هناخد منه حكم بعد كده اللي هو العمل في الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. إن ربنا يرفع عنكم البأس. لقد رأيتني في مقامي هذا كل شيء وعدته. يعني أنا شفت وأريد أو أراني الله في مقامي هذا كل شيء وعدته، أي وعدني الله عز وجل. الفعل مسند إلى الله. نعم. فالوعد وصف فعله والواعد ليس من أسمائه. نعم. حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم. يبقى رسول أثناء الصلاة تقدم وكاد أن يتناول قطفا من العنب، إنما عرضت عليه الجنة في عرض الحائط. نعم. والسورة دي بينتها روايات أخرى. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت أو تكعكعت. في بعض الروايات. نعم. لما عرضت عليه النار ووجد أكثر أهلها النساء وذكر فيها أشياء من ضمن ما ذكر، ورأيت فيها عمرو ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. عمرو بن لحي واحد من الجاهلية شرع لهم شرعا ما أنزل الله به من سلطان. نعم. وهو تسييب السوائب، فسمى النوق اللي هي السوائب جمع سائبة، ان هذه الناقة لو ولدت كم بطن ولا حاجة خلاص هذه سائبة ما حدش قرب منها. لا تركب ولا تحبس عن كلا ولا عن ما، كنذر من صاحبها للأصنام أو لغيرها. فهذا الفعل الذي ابتدعه من ألوان الشرك هو اللي السبب فيه، والله عز وجل يعذبه عليها. نعم. أو على هذا الفعل. نعم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جهنم. نعم. الشاهد هنا طبعا الحركات اللي حدثت أثناء الصلاة. الصلاة. تقدم. نعم. النبي وتأخره. نعم. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن، ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. نعم. أو تحت قدمي كمان في بعض الروايات يعني. نعم. أو الرواية اللي جاية حتى وضح. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، اللي هو ما يعرض الإنسان من أشياء. فإن مثلا عنده رشح أو ما شابه ذلك فنفخ فين؟ في منديل أو في طرف ثوبه. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم مر بذلك، نفخ وسلم في سجوده على أساس أن في أذى مش قادر يعني يقاومه فدفعه في هذا الأمر، سواء كان في ثوبه أو طرف ثوبه أو ما شابه ذلك. نعم. فذكر من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة قبلة في قبلة المسجد. النخامة معروف ما يخرج من أنف الإنسان أو من فمه. نعم. وموجودة في قبلة المسجد. فتغيظ على أهل المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زعل إزاي تعملوا كده في القبلة يعني. نعم. وقال إن الله قبل أحدكم. قبل أحدكم أنت بتصلي متوجه إلى الله تبارك وتعالى. متوجه إلى الكعبة. والكعبة فيها محل نزول الكلام الوحي. والله من فوق العرش. فأنت مقابل للحق سبحانه وتعالى. فإذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن. ثم نزل فحتها بيده بحصى في يده. إن الرواية الثانية وضحت. وقال ابن عمر إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. لأن الحديث اللي جه بعده وضح ذلك من حديث أنس. يريد نقرأه. حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. ده اللي وضح قبل كده في ما يتعلق بالسنة. نعم. تحت قدمه اليسرى إذا كان في إمكانية لذلك أو أن بطرف ثوبه. وطبعا الرب من أسماء الله الحسنى المطلقة. والحديث دليل على فعل يتم في الصلاة ما فيش فيه أي مشكلة من باب العمل في الصلاة. وده الشاهد وكل ده شاهد توحيد العبادة. نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية.